الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 93 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله تعالى في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 17 من شهر جمادى الأولى عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما معنى حديث خير أمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم؟ معنى هذا الحديث أن خير حكامكم وولاة أمركم الذين تدعون لهم بالعافية إذا مرضوا، وبالتوفيق إذا عملوا، وبالسداد إذا قالوا، ونحو ذلك، بالانتصار إذا حاربوا، وبالوفاء بالعهود إذا عاهدوا. هذا معنى خير أمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون لكم، وهم يدعون لكم بالخير ويدعون لكم في صلواتهم، في أدعيتهم، في سجودهم. هذا معنى هذا الحديث. وبهذه المناسبة فنحن ندعو الله عز وجل أن يعافي أمير البلاد، وأن يلبسه العافية، وأن يلبسه الشفاء العاجل، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك كفارات له. يقول السائل: سمعنا أحدا يقول عن حرب الصهاينة مع المسلمين في فلسطين بأن هذا القرن هو قرن انتصارات المسلمين على الكفار وتحرير فلسطين وسقوط دولة اليهود، فما رأيكم بهذا الكلام؟ لا شك أنه ما من مسلم إلا ويسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا القرن قرن انتصار على الصهاينة المعتدين وعلى اليهود الغاصبين وعلى الكفار أجمعين. ولكن هذه الأمور التخرص بها بالغيبيات أمر لا يجوز. أي نعم، نحن نستيقن أن العاقبة للمتقين، لأن الله جل وعلا يقول: والعاقبة للمتقين. والنصر له شروط وضوابط، منها اجتماع الكلمة. قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومنها نصرة دين الله عز وجل ونشر التوحيد وإعلاء كلمة الله جل وعلا وإظهار البراءة من الكفار والمشركين والمبتدعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا شك أن ما وصل إليه الكفار الصهاينة من العدوان الذي لا يمكن وصفه، ومن الأنجهية التي وصلت إلى حد أنهم لا يبالون لا بعهد ولا وعد، لا بشري ولا شرعي، لا في دينهم ولا في دين غيرهم، هذا دليل على قرب زوالهم بإذن الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى وعده لا يخلف، قال: إذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. ومعنى هذا أنهم يجتمعون ثم يخذلهم الله تبارك وتعالى ويبعث أولياءه الذين يقاتلونهم وينتصرون عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: هل شيوخ العشائر والقبائل يعتبرون ولاة أمور؟ شيوخ العشائر والقبائل لا يعتبرون ولاة أمور، ولاة الأمور هم الذين ينصبهم الحاكم، الوزراء وأمراء المناطق ونحوهم، لكن شيوخ العشائر يعتبرون سادة القوم ووجهاء القوم، حالهم كحال العلماء، فالعلماء وجهاء المسلمين، وهم الذين يعلمون الناس الخير. أما كلمة ولاة الأمر فهذا ليس المقصود به رؤساء العشائر أو شيوخ القبائل، وإنما المقصود به بقوله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون أمراء، فالمقصود به الحكام ومن يتولون المناصب الدنيوية الواقعية وليست المناصب الصورية. يقول السائل: هل يجوز للإمام أن يدعو على العرب بالتشتت والتمزيق والخذلان لمجرد أن حكامهم لم ينصروا أهل فلسطين فيقول: اللهم عليك باليهود ومن خذلهم من العرب؟ هذا لا يقوله إلا جاهل. يعني كيف يقول مسلم يعرف ما يخرج من رأسه يقول: اللهم شتت العرب؟ ألا يعلم أن العرب هم أصل الإسلام ومعدنه؟ إذا ذهب العرب لا إسلام. هذا مو كلام، هذا مو كلام. إذا ذهب العرب فلا إسلام، هذا ليس كلامي، هذا كلامه الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. العرب معدن الإسلام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ويقول معاوية رضي الله عنه كما في الصحيح: يا معشر العرب، لئن أنتم لم تقوموا بهذا الأمر فغيركم أجدر أن لا يقوم به. ولذلك الله جل وعلا جعل الإسلام أصله ومعدنه ولغته بلغة العرب، فلا يجوز النظرة الدونية إلى العرب. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن خيار العجم الذين يتشبهون بخيار العرب، وشرار العرب الذين يتشبهون بخيار العجم. وكان الواجب على هذا وأمثاله أن يدعو للحكام بأن يجمع الله كلمتهم، وأن يوحدهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجعل لهم سبيل لذلك. أما الدعاء على حكام المسلمين فهذا ليس من صفات أهل السنة والجماعة، هذا من صفات الخوارج، من صفات أهل البدع عموما. أهل البدع هم الذين يدعون على الحكام المسلمين مهما كانوا، فإن وجودهم خير من عدمهم. ومن لا يفهم هذا المعنى لا يفهم معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لا يفهم معنى إنه سيكون أمراء وإنهم وإنهم وإنهم، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: اسمعوا لهم وأطيعوا، يعني بالمعروف. يقول السائل: ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ قلتم: العلم قد لا يسبق بجهل. ما توجيه ذلك؟ والله تعالى يقول: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ومما هو معلوم أن العلم لا يسبق لا يسبقه علم. العلم في الأصل عند الإطلاق لا يسبق بجهل، إن العلم مقابله الجهل، في فرق بين العلم ومقابله. أما المعرفة، المعرفة عرفت الشيء فهو في نفسه متضمن للمعنى المكاني وللفعل الزماني، هذا هو الذي قلناه. وعلى كل حال الله جل وعلا يوصف بالعلم، وأما وصفه بالمعرفة فلا، إلا من باب الخبر. يقول السائل: ما هي الطريقة المقترحة لدراسة الفقه على مذهب أهل الحديث؟ الطريقة المقترحة لدراسة الفقه على مذهب أهل الحديث أنك تدرس كتابا فقهيا من كتب الحنابلة أو من كتب الشافعية، وتحفظ ذلك ثم تقابل ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة. فمثلا تأخذ العمدة للعلامة ابن قدامة رحمه الله أو دليل الطالب. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مجلس معلق به صور ذوات الأرواح؟ أما إذا كان المجلس صور ذوات الأرواح في القبلة أمام المصلي فهنا الصلاة مكروهة باتفاق الفقهاء. إذا كانت الصور في قبلة المصلين ولو في الجدار الأعلى فإن الصلاة مكروهة باتفاق الفقهاء، وإنما خلافهم فيما إذا كانت الصورة ليس في القبلة، كان يكون مثلا في ثوب الإنسان في ظهره ولا يراه، أو أن يكون في الجدار في الخلف. فهنا اختلف فيه الفقهاء، والصحيح أن الكراهة لا ترتفع، لكن وجود الصور في قبلة المصلي أشد كراهة من وجود الصور في قبلة في عدم القبلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت وجد صورا في البيت، نقوش، فطمسها. وعمر رضي الله عنه لما دخل كنيسة في فتح بيت المقدس، أعاد الله عز وجل بيت المقدس إلى حوزة المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يدحر اليهود الغاصبين المعتدين، وأن يذلهم وأن يفرق جمعهم ويشتت شملهم، إما في حين دخوله إلى بيت المقدس الفتح أو في المرة الثانية، لأن عمر كم مرة دخل بيت المقدس؟ مرتين. فدخل كنيسة من أحد الكنائس النصارى، لعله كان يعني يعقد الصلح مع أحبارهم أو رهبانهم أو للبحث مصالح شؤونهم ونحو ذلك. فحان وقت الصلاة فخرج منها ولم يصلي فيها. قال العلماء من فوائد ذلك عدم الصلاة في أماكن ذوات الأرواح، لأن الكنائس مملوءة بالصور. يقول السائل: نريد منكم أن تذكرونا بالمناسبات الواردة في آية الكرسي إجمالا، ونرجو منكم حفظكم الله ونفعنا بعلمكم أن تقيموا دورة في المناسبات المذكورة في آية الكرسي تفصيليا. هذه الآن بيأخذ الوقت كامل. على كل حال، أظن الله أعلم أني ذكرت المناسبات إجمالا، وموجود في موقع دروس في اليوتيوب وكذلك في الإنترنت، ممكن ترجع إليه. أما دورة في المناسبات المذكورة في آية الكرسي تفصيليا فنسأل الله عز وجل التيسير. أنا اتفقنا أن لن نقرأ الأسئلة الطويلة. يقول السائل: أسمع وأقرأ للطلاب العلم يختلفون في مسألة العذر بالجهل، فهل الجهل عارض أم أصل ثابت لمن يقع في الشرك الأكبر وهو يسمع التحذير منه ويعاند ويزدري من يحذره منه؟ أولا، أوصي نفسي والسائل وأنتم جميعا وطلاب العلم أن لا يتكلموا في المسائل النظرية. ما الفائدة من الحديث في المسائل النظرية؟ يعني العذر بالجهل ترى مسألة نظرية. ليش مسألة نظرية يا عبد الوهاب؟ لأنك أنت تقول: هل نعذر بالجهل أو لا نعذر؟ مسألة نظرية. لماذا؟ لأن حين التطبيق فلان يعذر بالجهل أو لا يعذر مسألة عينية، يحتاج إلى حاكم وقاضي وشاهد ودليل ودعوة وإثبات وإلى آخره. فلماذا نختلف في المسائل النظرية؟ لماذا لم يختلف الصحابة في هذا؟ يعني مثلا عمر رضي الله عنه قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ قال: والله إني لو أحب الله ورسوله. ما قام الصحابة واختلفوا مع عمر: أنت ليش قلت كذا؟ أنت ليش ما قلت كذا؟ لأنهم لو اختلفوا: ليش قلت؟ ليش ما قلت؟ مسألة نظرية. المسألة العينية الحكم على المعين، الحكم على المعين حكم به عمر في وجود النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أهل لذلك، فهو بمثابة وزير الداخلية وزير العدل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو رسول نبي بمثابة الآمر الحاكم قال: لا، يوجد مانع، لا تحكم عليه بعينه بكذا وكذا. يا إخوة، أوصيكم بالبحث والدراسة في المسائل العملية. يعني الآن أنا لو قلت الآن إن الجهل يعذر به الإنسان بدليل أن أهل الفترة يختبرون كما قال ابن عباس وهم على الشرك الأصلي، طيب فلان من الناس أنا ما أقدر أحكم عليه، أنا أتكلم عن مسألة نظرية فقط، هذا هو العلم. هل العذر بالجهل مانع من موانع التكفير؟ بالاتفاق عند السلف مانع، حتى إن رجلا في صحيح مسلم شك في قدرة الله، قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. فلما فعل أبناؤه به ما طلبه منهم وأحرقوه ووضعوا ذراته نصفه في البر ونصفه في البحر، قال الله كن فلان، فرجع جسده عند الله كما كان. قال ما حملك على هذا؟ قال خوفك يا ربي. قال ادخله الجنة. هذه قضية عينية الآن، رجل شك في قدرة الله، هل كان الرجل خائفا، هل كان الرجل جاهلا، هل كان الرجل وجل، أيا كان التقدير، فالقضايا العينية الحكم فيها عند رب البرية جل في علاه. لكن مما لا إشكال فيه عند أهل السنة، وهذه من المسائل الفيصلية، أن العذر بالجهل من موانع التكفير، لكن قد يكون في شخص دون شخص، يعني إنسان يعيش في بيئة علمية بحتة يدرس التوحيد، قد لا يعذره القاضي. أنا يمكن أعذره لكن القاضي لا يعذره، أنا يمكن لا أعذره الحاكم يعذره، أنا والقاضي، أنا كمفتي والقاضي كحاكم، والحاكم كآمر لا يعذره لكن القاضي عذره، ما يصير. قضايا العينية تختلف. ولذلك يا إخوة أوصيكم ونفسي بترك هذه المهاترات وبترك هذه الأمور. نعم نتعلم المسألة كمسألة، فنقول إن الله جل وعلا الذي رفع التكفير عن المسلم في حال الإكراه، لماذا؟ لعدم وجود قصده للكفر. طيب عدم وجوده للقصد للكفر هو نفس الجاهل، الجاهل لا يقصد الكفر، قد يفعله لا يدري أنه كفر أصلا، لو علم أنه كفر فهو مثلك لن يفعله. فلذلك ينبغي أن ننتبه لهذه القضايا، وتفصيل هذه المسألة أيضا حتى لا يفهم أحد عني خطأ، قد فصلته تفصيلا لا مزيد عليه إن شاء الله، وقد يعني قرأه بنفسي سماحة شيخنا المفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وناقشني بنفسي في هذه المسألة وأقرني عليها، وكذلك شيخي أحمد بن عطية الغامدي تغمده الله برحمته، ودكتور عبد العزيز بن سعود الخلف وفقه الله وحفظه ونفع به من مشايخنا، موجود في كتابي تقريرات أئمة الدعوة في الرد على الخوارج. يقول ما حكم من يتجند مع اليهود من المسلمين ضد المسلمين؟ يعني ما أدري كيف يكون مسلم ويصير جندي عند الصهيوني، لا أدري كيف تتصور هذه المسألة. على كل حال حتى لو تصور هذه المسألة، حتى لو تصور هذه المسألة، فقد كان من المسلمين، فقد كان من المسلمين في غزوة بدر مع الكفار وهم يخفون إسلامه كالعباس، والنبي عليه الصلاة والسلام عاملهم في الظاهر معاملة من ليس بمسلم، أما في الباطن فأمره من الله عز وجل. يقول السائل مات والدي كافرا وقبل وفاته أوصى لي ببيت، هل يمكنني أخذ هذا البيت؟ لدي أخ واحد وأخت واحدة غير مؤمنة. أما أن المسلم يرث الكافر فالجمهور أن المسلم لا يرث الكافر، وعند الحنفية واختيار بعض الفقهاء من الحنابلة أن المسلم يرث الكافر ولا عكس. وأما الوصية فلا بأس بالوصية اتفاقا، إذا وصى الكافر لمسلم بشيء فهذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في الإرث فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فقطع الله عز وجل الرحم بين المسلم والكافر، وبناء على ذلك حصل انقطاع في الإرث. أما الوصية فلا بأس بذلك لعموم قوله جل وعلا من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإذا كان قد وصى لك بالبيت فهذه الوصية نافذة، ولكن بشرط أن يكون أبوك الكافر كفرا أصليا وإخوانك أيضا كفار. وإخوانك أيضا كفار، فحينئذ تكون هذه الوصية نافذة. يقول السائل: إذا دخلت إلى جماعة يصلون من شخصين، هل أقف بجانبهما أم خلفهما؟ لا، اسحب المأموم أو ادفع الإمام للأمام، أحد الأمرين، يا إما أنك تدفع الإمام إلى الأمام أو تسحب المأموم إلى الخلف ثم تصف بجواره. يقول: هل يعمل بأحكام المسبوق في جماعة خارج المسجد؟ نعم، يعمل بأحكام المسبوق في أي جماعة، سواء كان داخل المسجد أو كان خارج المسجد. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة وهي كثيرة، ونفتح المجال للحاضرين. نبدأ من اليمين، عند سؤال، تفضل يا شيخ. جزاك الله خير. نحن قلنا لا يجوز الدعاء للحكام من المسلمين، قيدنا بهذا القيد. أما من بان كفره ككونه أنكر أن يكون أنكر السنة النبوية جملة وتفصيل، وكفره أهل العلم مثل الشيخ ابن باز رحمه الله، أو ككونه أصلا علويا أو باطنيا، هذا ما هو من المسلمين. فكلامنا عن الحكام من المسلمين. ثم كلامنا من حيث العموم، من حيث التعيين أيضا هذا لابد فيه من تفصيل آخر. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: من علامات أهل السنة، هذه عقيدة ما فيها روح تعالى، يعني قد أختلف معك في حكم فقهي، أنت ترى الجواز وأنا لا أرى الجواز، لكن هذه عقيدة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله في عقيدته: إذا رأيت الرجل يدعو للحاكم، يعني المسلم، الحاكم شنو؟ مسلم، ولو كان جائر، ولو كان فاسق، ولو كان ظالم، ما دام مسلم. كلامنا على المسلمين وليس كلامنا على من ينتسب إلى الإسلام وهو صهيوني، ينتسب إلى الإسلام وهو بهائي، ينتسب إلى الإسلام وهو يرى أن علي هو الله عياذا بالله، ليس كلامنا على هؤلاء، كلامنا على المسلمين. لا لا، ما هو كذا، حتى لو كان ظاهر الإسلام هو إيش يقول؟ هو يقول أنا معك؟ لا. فأترك القضايا العينية، قضايا عينية واضح الأمر فيها لمن آتاه الله عز وجل بصيرة. ولا أعتقد أن عالما يوجد كما أنت تقول سيدعو له، ما يوجد عالم بهذا المعنى، اللهم إلا أن يكون جاهلا. نعم. على كل حال، الدعاء في السجود بالأمور الدنيوية مسألة خلافية بين الفقهاء، ما أستطيع أنا أن أجعل المسألة إجماعية، ما دام المسألة خلافية أنا ما أستطيع أجمع. قد اختلف العلماء من الحنفية والحنابلة والشافعية وغيرهم من الفقهاء، اختلفوا كيف أنا أزيل الخلاف، ما أستطيع. لذلك أنا قلت الراجح أنه ليس للإنسان أن يسأل أمرا دنيويا في الصلاة، أنا رجحت هذا القول، عرفت؟ بناء على هذا فما يصير تقول بنت بسجودك يا رب ارزقني سيارة مرسيدس موديل السنة، ما يصير، لأنك في عبادة تبي تدعو بهذا الدعاء، إذا سلمت ادعو، ما حد مانعك. قد تقول والله أنا أقرب إلى ربي وأنا ساجد، أقول إذا كنت قريبا من ربك وأنت ساجد فحري بك أن تطلب ما هو دائم وليس ما هو فاني. طيب، ولذلك يقولون أن أصحاب الهمم العالية إذا دخلوا على الأمراء والحكام وأصحاب العطايا والمكارم ما يسألونهم أمور تافهة، يعني عمرك تشوف إنسان عاقل يدخل على الملك يقول لك أعطني قلم أجبني؟ ما يمكن، لا يمكن، بالعكس يدخل يقول أبي بيت، أبي منصب، أبي وزارة، أبي كرسي، صح ولا لا؟ أبي 100,000، أبي مليون، ها؟ لاحظت ولا لا؟ لذلك نقول الراجح من الأقوال وهو الذي أدين الله عز وجل به أن السجود لا ينبغي سؤال الله عز وجل أمرا دنيويا إلا إذا تعلق به أمر ديني، هذه مسألة ثانية، هذا لا شك أنه يجوز. إذن تبي تدعو بأمر دنيوي خارج الصلاة. ما هي الأدعية المأثورة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد دعاء مأثورا في السجود، قال: وأما الدعاء فأكثروا فيه، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. أدعية كثيرة في القرآن والسنة، كم ربنا في القرآن من الأدعية كثيرة، كم اللهم في السنة النبوية من الأدعية أيضا كثيرة، فالإنسان يجتهد في حفظ بعضها وأكثرها. نعم. أما لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فهي إنما سيقت لأجل بيان أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، سيقت لهذا المعنى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وبناء على هذا فإن كلمة الكسب أعم من كلمة العمل، فإن العمل ما باشره الإنسان، والكسب ما باشره وما تسبب فيه، ما باشره وما تسبب فيه. فأنت الآن إذا كنت رأيت إنسان في السيارة ومعه أولاده ومشغل موسيقى، حتى لو هو مات أولاده يشغل الموسيقى لأنه مشغل على طريقة أبيه، فهذا كسبه، فهذا كسبه اللي تسبب. لكن آخر مثلا إذا ركب السيارة يأمر أولاده بالاستماع للقرآن ويشغل القرآن مثلا، أولاده من بعده صاروا على طريقته فيأخذ هذا الكسب. إذن الكسب أعم من العمل، الكسب قد يكون بالمباشرة قد يكون بالسببية، والكسب إنما يكون فيما فيه سعي، فيما فيه سعي في الأكثر. وهذا دليل على أن ما يسعى فيه الإنسان أعظم من الأعمال التي ليس فيها إلا سعي يسير لا يصح إطلاق الكسب عليه، وهذا واضح. فمثل الإنسان الذي يمشي إلى المسجد أعظم أجرا من الإنسان الذي يركب، الإنسان الذي يعني يحج وهو يصيبه التعب والنصب أعظم أجرا من غيره، وهكذا. أما آية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لا شك أن الفساد في السنن الكونية، والفساد لماذا السنن الكوني يتغير مثلا، ولنضرب مثال بما نسمعه أو نقرأه سواء كان واقعيا أو غير واقعي ما لنا علاقة، عما يسمى بالتغيير المناخي. التغيير المناخي الآن ما سببه؟ سببه تدخل بشري، كسب بشري، سعوا وسعوا جيلا بعد جيل حتى أنهم تسببوا في هذا التغيير في سنن الله في الكون، وإلا فالأصل أن الأمور طيبة. لماذا يوجد الفساد في البر والبحر حتى أن الناس في البر يخافون من المرض، في البحر يخافون من المرض؟ بسبب ظهور الفساد في البر والبحر. تروح البر تجد الفساد، تروح البحر تجد الفساد. يعني الآن قديما مثلا، نضرب لكم مثال، قبل 100 سنة 200 سنة مثلا، كان الفساد إذا كان يوجد من شرب الخمور أو الزنا أو القمار أو الميسر أو اللهو أو اللعب، أين كان يوجد؟ كان يوجد في البر. اليوم بنوا سفن كبيرة كأنها مدن متنقلة في هذه الأمور كلها أو جلها أو أكثرها إذا لم نقل كلها، وهي متنقلة في البحر تذهب إلى وإلى وإلى وإلى. إذن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذن كلمة ظهور الفساد، الفساد الأخلاقي، الفساد الديني، الفساد الاقتصادي، ينتج عنه فساد في السنن الكوني، وإذا ظهر عنه فساد في السنن الكوني يأتي العقاب. هذا من معاني، والله أعلم. نعم. طيب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.